بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني صدحي التبنات كتاب كالليبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيريو ذي صدح بقول لباثني أفر هجرد مركة يحيد كان أهنا كتاب كشانات السلسلة داني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية أما اعتقاد الشافعية أوائل كودي إمام كودي عقيدة واحد وحن سوق أن باب كأفراد ولا الباب الرابع الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الباب الرابع باب كأفرادي الكلام إن لقاها اللوهي في أن القرآن قرآنك كلام الله كلام كإلهي نيح غير مخلوق مثل مخلوق هين ويح مثلا أهل السنة روى نوصو الشيغي إن كلام الله غير مخلوق يرادين أهل الزيغ والضلال وجهم يدي إعانة إن يرادين كلام كإلهي ومخلوق si kooban buu labadii baabkii koobaad iyo labaad inuu ugu soo sheeg sheegay baabkan iyo laba baab oo ka dambeysa wuxuu ku qaadaa dhigi doonaa iyo ku lafa guri doonaa mas'aladan alkalaamu alqur'aanu kalaamullah in sa'ala haddii ina weydiiya saa'ilun mid weydiinaya an addaliili daliilka iyo xujada loo cuskaday calaa anna alqur'aana qur'aanku inuu yahay kalaamullaahi غير مخلوق يهي مدان مخلوقين قيل له حلو قدير لو جوابي دليل كاد ربط أدلة بضانو آيات قرآن بوكينية مدو البنا إشكالك إي سؤالها بوشيك كي منا إي اعتراضك أيو كينية وكتشوابي قيل عد دليل على ذلك قوله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره آيات داسة والدليل ومن آيات إلهي آيات كيسا لغو قران كروحا كمدا كرن مديسة رب مديسة مدشرديسة عبادة أو مطي أن تقوم السماء والسامد إني استاكتي إيا والأرض الكبا بأمره أمر كيسا يكتا عقينيهين وأنا الدمينين ودعين للكو تدبديسة وحكه سيوها يمشيران وميل هواء صمدنا وتدبو وريك ودولك دينع والبكك وريكسن يدنا بغير عمد ترونها تير هيا هي لما أركو محيو التاقيهين ويهالكا ويهالان وين الماشو ذو ونغ لقاقين ولكونا لقي القرنين بأمره الله أمر كيس وأمر الله لا أمر كيسانا هو كلامه وقوله هو كلام كيسية قول كيسوي فلما أمرهما أمرك أمره بالقيام إنه تاقنادان وفقامتا استاقين لا تهويان أين لعين كان قيامهما استاقوا ذوحوء هذا بأمره أمر كيسو هذا هذا بعرك يقولك مخلوقاتك كلنا وعلى مده بأمره أمر الله يقول كيسي كلام كيس ويريد السداء هذا بيكيهن مخلوقين أمرك إلهي بيكيهين وعركي يقولك يواوين انت عرقنه انت كلان راعي واي مرك إيجي أو مخلوقها إي أمرك إي كتاقنايين بالله كالقاضي صدرت مخلوقنا أمر بكتاقنيه أمركنا وقولك إلهي وكتاقنايه مخلوق معه ودليل كوبات دليل كلابات وقال عز وجل إلهي وحويري ألا له الخلق ألا له ألا يؤسقنا الخلق أبورك خلق يا أبور كان يا أون كوا ربي بعيس كله والأمر أمر كان يسقاله فالخلق أريقاه جميع ما دخلق وحو أبوري إلهي أردن داخل فيه ويسوه قليان خلق يردن ألا له الخلق ويسوه قليان محايا لي لأن الكلام هذا لكم إذا كان لفظه أريقي سادوية لفظا عاما أري وضاريت قوت فحقيقته نبت معنيه سوى حوي أنه عام إنه أري عام وجودية وخلق ونبع لفظه على الخلق سوى قليه وهي لفظي خلق خلقي ألبا لغو تعريفي الاستغراقية. صيغ العموم كان في علم الأصول اسمك معرف بأل الاستغراقية عموم بفائدية. صدّت لفظي الخلق ولفظي عام لفظي عام كحقي قد يسنو عام كيسين لغو حنبارو طاوحا كدلات الخلق وإري عام خلق أو دنبا مركزو قلي. ولا يجوز لنا نوم بنانا أن نزيل الكلام هذا الكائن كلي حنو كبدلو عن حقيقتي حقيقة ربطه معنيه ربطها يقولها بغير حجة دليل حجة الآن ولا برهان دليل الآن نقول حجية دليل من هيسن هذا الكمعنيه سي أولها ما أهانا إنا وحكب الدل إنا وما بنان. فلما قال إله مركو على له الخلق على له الله الخلق أصغنا هذا كان هذا وحو هذا في جميع الخلق خلق ودن. ولما قال مركو إلي الأمر والأمر يري ذكر أمرا أرين أمر بوشي إلهي غير جميع الخلق خلق يؤون كون أمحان هين وكب حسن بوشي فدل ما وصفنا أرين كان تلماني إنساء وقهنا أشرحنا يحوك تسي على أن أمر الله أمرك إلهي غير مخلوق إلويهي مدان مخلوق أهين وهي خلقي أمرك بالك القاضي. فإن قال قائل هدي يجري هذا اعتراض وجوابه فإن قال هدوير القائل من هذا الله هذا الكيغة بوشينية كان السو هذا العلينية هذا الجواب باهن أوه الخلق وعام والأمر نوحك بحسن وياد هذين سو مدع كرتو الخلق إنو عام كي يهي أمر كنا من الخلق يهيو من باب ذكر الخاص بعد العام ويمحادي دي تصالى عن إنسان قرآنك أليس قد قال الله تعالى ليس ومدهن من كان عدوا لله قفك له عدوا وملائكته هالكاوي أريو ملائكتيس ورسولي رسوشيس وجبريل وميكال جبريل هي ميكال ميكائيل ملائكته كتران مركور الله في عموم وملائكته بعلى شيء حتى نوحا قذال لغا عطفي الله وصحري الله كياني وجبريل وميكال توحين من باب ذكر العام من باب ذكر الخاص بعد العام تأكيد درتي لأكيد مهمة الله سيني تصالي وصاص وكرتان القرآن كي اللغة دبوا كبديهين تنمح ديدي ساعنا كاردقنو قيل له حلقنا هيا اللغة جوابية نحن نخص القرآن قرآن كوحانكو خصصنا عموم كيس بالإجماع إجماع هذه الهرة وبالدليل دليل هذه الهرة أصلك وعموم وحي لك لقاضينا وكلا لابو إن لي راهدو لفظي عام كيهور إي جبريل يمرائكته وحال ديه كرا ملائكتاني وحال لوتشي إلا جبريل وميكائيل هو عام أريد به الخصوص كدب بيساكو أصح هذا جبريل إيا ميكال إلا وعطف ساسانو نهينا وحانا كو خصيصينا قرآن كان إجماعنا والو خصيصا وأدلة التخصيص بو كميديا دليل كالي كتاب يصنعيا والو تخصيصيا. فرب فيما ذكر الله عز وجل أوشاغي نفسه نفتيسه عدوا لله وملائكته وشاره ولم يدخل في ذكر الملائكة مجرين جبريل وميكال وإن كان هبا هذا من الملائكة هبا النقضان أليك وملائكته وعام خاص لغة شيدو جبريل يكما تشيران ميكايل ثم ذكرهما كدب واشاره بعد ذلك انت كدب كأنه قال سيدي سويري الملائكة إلا جبريل وميكال ثم ذكرهما وحوشه بعد ذكر الملائكة فقال وجبريل وميكال أرنتان الدليل كيد وإجماع هي الدليل كلمة وجبريل وميكائيل إنين غير الملائكة أهين وإجماع دليلنا والله هي إني ملائكتك مديهين. ولما قال لكن مركي الله أجري ألا له الخلق والأمر ولم يخص أوسن خصيص قول الخلق دليل دليل وخصيصين كان قوله ألا له الخلق وحين نقطي في جميع الخلق ودم بين نقطي. ثم قال وحول بعد ذكره الخلق خلق يمرك شيء كدمنا والأمر فأبان الأمر بكساري من الخلق بكساري وأمر الله أمر كألنا كلامه وي وهذا يجب كاوح واجبين ياي وكين ياي وقصب يا أن كلام الله غير مخلوق به. هذا الآيات ألا له الخلق والأمر إنسان له دليل شذاي أي ماذا السنة كسوقاتي أبو الحسن الأشعري رقوه الرئية دليل شذاي وحاكم إذا الإمام سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد والشافعي بخاري بانا كشيغي في خلق أفعال العباد ونبعن عيينين يجري قد بيان الله الخلق من الأمر وكعدي بقوله ألا له الخلق والأمر فالخلق بأمره أمرك وخلقه كمن ما هي أمرك أي خلق له أبوري كن فيكون حيدوا. وحكى له آيات نادو الدليل الشذي الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية وحكى قد فصل الله بين قوله وبين خلقه قول كيسي خلقه يسير هو كلا صار ولم يسمه قولا كما مقعاب فقال عد ألا له الخلق والأمر فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك ذكره. ثم ذكر ما ليس بخلق بشيء فقال والأمر فأمره هو قوله تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقا تصار يوكل ولمذ حتى بشيء. وقال وحول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال وحول أمرا في القرآن ثم قال القرآن وحول أمرا من عندنا وقال وحول لله الأمر من قبل ومن بعد يقول وحول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق فالله يخلق ويأمر وقوله وغير خلقه. وقال حول ذلك أمر الله أنزله إليكم وقالوا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور مرك أمر كيسو وقول كيسو. آياتنا لله الأمر من قبل ومن بعدنا أبو الحسن بامر كالي أدل ذا كدري دونا وكيني دونا وآياتنا حكتوي. وقال عز وجل وحويري دليل كسد حادوي لله الأمر أمرك إلهي بأسكله من قبل خلق أبورك ذي كار ومن بعد أبورك ذي كذب يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا يجب حكي واجبين أن الأمر أمرك الله قول كيسية كلام كيسا غير مخلوق إليه. هذا كمان صومر الإمام أحمد وهذا الكاس معنه سله وحكى ذلك كهلي دون طال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد آدن سوء درشري وحكى الكهريسة كتابك الحيدة اللوتيريو عبد العزيز بن يحيى الكناني الساقنا والله أبغل أفرتن كيرد انتي إمام محمد والله أبغل أفرتن يكود انتي إمام البخاري والله أبغل كنتني يلحد انتي سد حدا وحي قيريو دين أبو الحسن الأشعري أولان كتب توضينك وقرين صدرت أبو الحسن الأشعري مرع الله كمكينيني رقاسو كسو قوريي رحمة الله عليهم جميعا. دليل آخر دليل كلا وأفراد ومن القرآن كم إذا إنه كلام كلا غير مخلوق يعني ومما يدل حاكم إذا وحكت صي من كتاب الله كتاب إلهي كم إذا على أن كلامه كلام كلا غير مخلوق إنه يعني قول عز وجل إنما قولنا للشيء إنما قولنا قول كي وحاوي للشيء أن كلها إذا أردناه أدان دونه إنه أهذا أن نقول له نوننا كن فيكون وهانيا. فلو كان القرآن هدو يهي مخلوقا يهي لوجب وحواجب لهي أن يكون إنو يهي مقولا له من لغيري كن هو فيكون هذا. هذا أن القرآن هو مخلوق وحسوق ليا لشيء إذا أردناه ومخلوقات كسوق ليا لهنه سوى القرآن كان القرآن أنقض كن إلهي إنو يرهد أبهنا الله. ولو كان الله عز وجل هدوهان لها قائلا مثله للقول هذا كان كن هذو دي لها كان للقول وحوهان لها قولا باوسونان لها هذا نرانو إريغان إلهي كن هو كيه هو كلام كيسيا ومخلوق مخلوقا كن تألفت هذا كن كلاو بحنان لها ولو هايسيني لأن مخلوق قصة كن بو بحدا كن تألفت هذا ومخلوقا دا ترادا إيادا محال لو هايسي كن كلاو بحاته كده لو هم بدون بادقاري لها وهذا يجيب حواجبنا يا حد أمرين لم أعرف ماذا متكوت إنه نقن مثل دحان ماله أما أن يقول الأمر أنت لا يكون نماته إلى أن قول الله قول كإلهي غير مخلوق إنه يه وإلهي با كن هاو يري مخلوق ما هو يدو كن هاو مباهن نضحه وصيدة صح ذا إينا ترى ذي با مخلوقة وأن أو يكون هذا كل قول هذا الكستة وواقع مدعي بقول هذا الكستة كله لا إله غاية ما لنا ما اللهين كنتني كن بي أباهن تيكوه الرئيس كنت أكوه الرئيسان ومخلوق كن أكوه هاتي أباهن تي ولي قابة ودان ما اللهين وذلك محال كان باطل وي وإذا استحال ذلك كاهدو باطل نغذان بعي كرين صح وحاء صح يو وثبت سقنانيا أنا لله عز وجل إليه قولا قول غير مخلوقنا مخلوقهين وهي مخلوقات كوي صوب الله وذين باطل رميسان تهي كنتني ولقد بهدين لما أننا مصر بالله بنينه وبداية حوادثته من البداية تسلسل الحوادث لا نهاية العابده يعني لفتوض متكلمين تانا وحي رمي وحي دهان حوادث تسلسل كذا بداية حق هذا النهاية ماها لأن حوادث هي مخلوقات كالنهاية إنين لحين والله وذا قرسية نهاية سوك كما الله يو جنده وباقي أهل جنه وباقي نارته وباقي باقا دم ومخلوقات لكن خلق بداية بالله هوري كان الله ولا شيء أحد مرب صوب الله هذا سيدان دهانا مدول بمد باكوه الرئيسين لا نهاية حواد تسلسل الحوادث لا نهاية الله يقلفت وضاقب وكفري كاسد قليسان يا إما كائنات قشان يا إما إنات صوب قشان مخلوق معهان حقا صوب نقطان هذا وحيد هند مخلوق نمدين وقال نمدين دهان متكلمين تي تسلسل كنا وقالنا ما دهما شيء قالنا موقف كان لهين بالعكس رباوي الزام كل كاسة كم دوما شو صعد سؤال اعتراض كله وجواب باهن فإن قال قائل فإن قال هدوير هذا قائل من هلا يو كون هذا سهر كذا أما إشكاله ممكن يكون شيء معنى قول الله محيا أن نقول له كن فيكون إنما بكونه أهانشه سوي فيكون أهاني كن قوله ما بشرتبه أن نقول له ذا أهنشيه سلفت هذا باكنت يكون يكون كلا أهم بشرت دوير هذا قيل وحلو جوابي الظاهر وهذا الكلام لغدا عربي قرآن كذا كم مقط أن يقول له إلهي كن نكون هوي أن نقول له كن بعمره ناوي هذا ترى إلهي كن مره هي ظاهر قرآن كذا بحذي ولا يجوز أن مبنانا أن يكون إنه يهي قول الله للأشياء قول كلاهي أشياء ذي مخلوقات ككلها لما أنت كوني أو كجري هو الأشياء نفسها نفسها هذا الكلاهي يأهان شهدي بحال إسكوع ما صحيح لأن هذا يجيب كوح واجبنا أن تكون الأشياء كلها أشياء ذو نيتي كلام الله عز وجل كنت بيت نمانتو دو نقونيسا نمانتو بابا كلام الله نقونيسا مركز ومن قال ذلك نكي هذا الكايرانا فقد أعظم الفرية بين أبورت كسويني لأنه يلزمه حكوة أجبية أن يكون حقوقك لازم يكون لغية أن يكون كل شيء نويه في العالم عالم كتشوه من إنساننا وفرسنا وحمار وغير ذلك كلام الله نويه وإيا كنت أبورك أهنشيه شيء أسكم ذاتري وفي هذا هذا الكوحة كتيرا ما فيه كتيرا باطل يفول حمي قاب درا فلما استحال ذلك كامرك مستحيل نغذي صح وحاء الصحذي أن قول الله إلهي قول كسل الأشياء وكل كوني هو غيرها أشياء غير كذنو يكرر كنت يكون ذن يكرر لبين وإذا كان هدو يهي قول كلاهي يكون غير المخلوقات فقد خرج وكبحي كلام الله عز وجل أنا يكون مخلوقا إنه وكبحي ويلزم وحنا كنا لا نيس من هذا ويلزم وحكوا تبيس وكوا كل جيس وكو قصبنا نيا وكفوقين من أثبت كلام الله كلام كإلهي ننك سوغ مخلوقا حالو يهي أن يثبت إنو سوغ أن الله تعالى إنو يهي غير متكلم ولا خالق إلهي قائل نما ولا قائل إلهي قول إيا كلام مدنا ملاه إنو يهي وذلك فاسد وي. كما يفسد صارحان محي فاسد النقط إلهي كلام يقول بماله دعنا وحي لمتهي كما يفسد سيء فاسده أن يكون علم الله إنو نقض مخلوقا وأن يكون الله لله غير عالم مثل علم لهين فلما كان الله عز وجل مركو نقضي لم يزل عالما مثل عالم نما كزول وعلمه دائم باقي قديم أيه لم يجوز مبنانا أن يكون إنو نقض بخلاف العلم علمي وحكدوا موصوفا مثل قلت المام انت مركا مستحيل نقطون سلو قلاني استحال وحان مستحيل نقطي أن يكون إنو يهي لم يزل مثل كزول بخلاف الكلام كلام يعني متكلم يوح كدوان موصوفا مثل قلت المامي وحنا وباب الإخبار أيضا قرانا ما نستعمالين لأن خلاف الكلام كلام كوح كدوان الذي لا يكون معه كلام كلام أسن لسعن هو سقوط آمسوي أو آفة آفوي كما أن خلاف العلم سيد العلم خلاف كيس وح كدوان الذي لا يكون معه علم ويهي أسنهين هو جهل أو شك أو آفة ويه ويستحيل وحان لعكرين أن يصف ربنا عز وجل إن لقو تلمامه بخلاف العلم علم حكدوه ولذلك يستحيل سيدوك لو حان لعكرين أن يصف إن لقو تلمامه بخلاف الكلام كلام حكدوه ومن السكوت والآفات فوجب لذلك وحواجبي أن يكون إنه لم يزل متكلما مذان كزول إنو حضلي كما وجب سيء واجبتي أن يكون إنو يهي لم يزل عالما لكن لبار رموت صدح الرموت بين برارج من هذا كان حكومة سياق من باب الإلزام مركي باب الجدل تهي خصمك وحيابا لغو إلزامين أينا قفك إلزامين أي مذهب كيسة لغا مقاطو إلزامك ويكو إلزامين أي إرياده واستعماله مثلا أنا وحاسي هذا وقعي هاي وقعها اللي أبو الحافظ ابن الوزير مقدمة ظهر دعا كتاب كيسا العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم كاسو حولي هاي جدلك إيا إلزاماتك رياضة إيمان دونة يعني لغا قادن مذهب كيغا إياغان كو إلزامين إيا بلغة يمانا لغلها اللي لكن أذو مركا تقريرين إيسو كلامك إلهي نواباب صدرت رياضة مقدمة دي هرنا عن كسو الشيقني ماشان دودان ودودي إن إريغان لم يزل متكلما كلام كوا قديم ونفسي قيري كقاتان إن صح هينو أينو من دون تميرا إري إنتا كبادان وكو قيحي سيدا صح دا حيد دود دي إيباندو مع على مذهبي بالكلابية مسمى هبانا تصالح عن كسو الشيقني تاسي وميدة كوبات ميدة لابات صفات كلها لغو تلمامين وحكوت وحماه لغو تلمامين أن يستحيل أن يصف بخلاف الكلام من السكوت والأفات ولما قاركوا حيكون نقديين أريق السكوت نفي جيدو أفاتك صح إلهي نقص تصبيح ذا بكينيس وحي أفاتي عيوبية نقص إن لنفيه لكن نفي السكوت إنه يخلط وصفة السكوت إلهي ما أسوغ انتهي كهالين صدرت نقد قاسي وحيكو حرانتهون خلافك دليل كذا صريحة ما أنصحي بس ما أنصحن دليل كذا أصحى صفات دي كرتمالها لما قال كنت دليل كذا أصحي إجماع السلف تهيبين السوق قورية قد أبو صدح هذه وحاوي إلزامك وشكيس خصمه علم إلهي بو قرسن يهي قاركي marka qasmiga ilaahay cilmiga ilaahay qofkii qira ajwibada iyo dhanna inay dadkii mukhalifiin tahay oo dhan madaahibtooda kala duwan halkan ilzaam iyo jawaabti inay u wada jawaabta qasama hadii qayb loogu jawaabay daliilkan daliilkan qayb kale loogu jawaaba halkan qoliyaha cilmiga qirsan ilaahay oo cilmigiisu inuu daa'im yahay khilaaf al-ilmina aan lagu tilmaami karin وجهل إيا شك إيا آفاء قبا وحكو إلزامين إيا كلام كون علمي ولمديه وحنا وسودة شيء أنزله بعلمه واي هذا علم جيسي أو قشها خلاف العلم أن لو تلمامي كرين أن أو قشها خلاف العلم قف كوت اللام جلف جهلي شكي آفا كدلان خلاف الكلامنا وسكودي آفا كدلان لبدي بنا مؤقلين وتكون صحن تهيب ولا يسوي نادر وقلانين وسبب الحشن سعر وليه مثلا سكوت كمان كهذا مرضى تنق بشي خلاف كعلم جانا تن كدلنا ذق بشي كلام كينا والله مد خلاف الكلام وحدا أقولين بكدلنا كلام كينا ذق بشواه دليل آخر دليل الكلام وقال الله عز وجل وحوجه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي عاد قيبت يا دم وحوي ولو جينا بمثله مدد قل وحاتر لو كان البحر بدو حضي أهان الله مدادا قد حلقو قره أولي كلمات ربي كلمات كلاه اللقو قره لنفد البحر بدو يتنمان لهيد قبل أن تنفد انتين الرمانين تنفد انتين الرمانين كلمات ربي ربي كلمات كيس ولي بدأ بكرية ما هنا عدي وليك وكيل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفد كلمات تدوكل هذه اللقو دره tan khaddi un baa la sheegay oo bada aayadane geedahan qalimaan laga dhiga laga wada sida qulu annama fil ardi min shajaratin aqlam aada sida loo jiri falo kanat al biharu badu hadayhi midadan khat lil katabati kuwa qoraya lana fidat al biharu badu way dhamaan lahayeen wa takassarat al aqlam qalb qalimadi geedho dhan qalin noqdeena way wada jajabi lahayeen ولم يلحق الفناء لما شمها ليلين كلمات ربي ربي كلمات كيس كما لم يلحق الفناء سوسا أهليلين لما شو علم الله عز وجل ووجكل التشابه علمك هي كلامك ومن فني كلامه قفك كلامك يسونا ماذا لحقة الآفات آفات باها ليلية وجرى عليه السكوت آمس باك وقلازمية ومدن هل بكرم النقرية فلما لم يجوز ذلك مركينا بنانانين إنو هذا الباكة لماذي ومبهد لكرا إلهي اللي يراهدو على ربنا عز وجل صح وحاس هذي أنه لم يزل متكلما إنو سنمد متكلم وحظ لي كزول كون صفايسا صفة الكلام لأنه لو لم يكن متكلما هدو سنهين وجب عليه السكوت واللافات تبارك ربنا تعالى ربنا وكسر رياه عن قول الجهمية هذا الجهمية عروا كبيرا استدلالك آيات كاني وحكسو قاتل مؤلف وقهر ري كل من عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية إيوه محمد بن ساق بن خزيمة في كتاب التوحيد لبضب آيات داني آيات دا كالي وأدري شدين دارما سوق أظن هذا الكواس كن نحر ما دام الدارمي هو ري لابغر سيداتنا كيف دارمي دنت ابن خزيمة لسدح بقول يكوي التوام بنت والحسن الأشعرنا دارمي وحو داري بعد انت الحسن الأشعر لباطن كير وباب الاعتزال كتير واسنا سدح بقول لباطني أفر بنت مركز دارمي وقهر شيء هذا الكيس لغيسو قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع مياه البحور مياه بحور السماوات والأرض وعيونها هذه بيها بضح هي عركة هي نلك هي لها دردر كما ليس جيه وقطعت أشجارها أقلاما geedaha dhulka oo dhan qalimaan laga wada dhigo lana fidatil miyahu biyo way dhamaan lahayn wan kasaratil aqlam qalimaduna wada jajabi lahayn qabla an tanfada kalimatullah indan kalimat kale dhamaan lana lishibiyaha wal ashjara makhluqatun way makhluquna maalu ku dhamaadu leh waqad kataballahu alayha ilayhi qore al fana inay dhamaato indantihay muddatiha waqtigeedo marku dhamaado والله حي لا يموت إليه وأنه ليه مرة دمانه ولا يفنى كلام هذا الكسنة دمان معي ولا يزال متكلما بعد الخلق خلق رمكي نماذان كدبنا إنو هدلا يكزولي ماي كما لم يزل متكلما قبلهم سوسا هرطوت مذ هدلا يكزولي وكلم يزل متكلما هدي أي التهاي كلام قديم على صغيا عثمان بن سعيد الدارين بحلا قبصد محافظ عزن شعر كري الله حيستا فلا ينفد المخلوق مرنا الفاني مخلوق الفاني رمانا يه فلا ينفد المخلوق الفاني مخلوق رمانا يه مرنا ما ينكره كلام الخالق الباقي خالق الشرهة هذا الكيس الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة ولو كان ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية جهمية ذا ورك أي قبانة مذهب كالكتان دوهان لها أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله وكلام مخلوق إله اللو تري سيد بيت الله اللو يري أتصال نقول لها وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط إلهي ولقي ما بحلم بعيتها ولا يتكلم بشيء قط وحنا كما هدل دعنا وحنا هرأيه كما هدل ولن يتكلم من هدل أيه لنفيد كل مخلوق من الكلام مخلوق كلام كسلوم مخلوق ونمان لها قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحور هل بضع بضعه كما ينتين نمان بهذا المخلوق ونمان لها لأنه لو جميع كلام الخلق كلهم هذه الأورورية هذا الكأوم مخلوق قرن من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها سقوط درته وجميع أعمالهم ورناها سقوط درته وكتب بماء بحر واحد من البحور بد بدها كمدة بدوي انتهين ديا بده بيه ذن اللقو قرى لكتب كل ذلك أعماش هذا الخلق قرن والقر لها ونفد ونمان لها قبل أن ينفد ماء بحر واحد هل بد بيوه انتين نمان ولا عشر بحر واحد بدا أو طوان كي طوان ميلود ميل بقول كي بطوان إيادن بيوه ذو نمان با خلقه هذا الكوذي عمل كوذ ونمان لها ولكنه كلام وكلام وحان نمانين لانقطاع له أنقعين فلا ينفد مرنا ماذا ما لا يفنى وحان بابعين وينقطع وحاقعي ما يبقى وينقطع ولا ينقطع مقو أي ما يبقى وحي تشري وكلام كي لحيا سيدو كالي ابن خزيمان كتاب التوحيد سيدو سو كالو كليه مركا هذا الكاني رقا أي مدى كوري أمية السنة أيو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كسوقات فصل كالي أو كتل ماما يو كلام كله هو مخلوق القرآن هو مخلوق فول حمديس يأصل كهذا الكن ماشاء الله جك يعني يعد شو بهذا ننتهي كأنتي ضد كبرتي يميل تني كانوا قابدرا إن لجك يعني وزعمت الجهمية وحي شيغت كما زعمت النصارى نصارى وصي شيغت وكله قول كان جهمية ذي كلام كله هو مخلوق وحوش بها قول كان النصارى ذا هل كاسانا أصله لأن النصارى زعمت وحي شيكتي أن كلمة الله كلمة إلهي حواها وحاكوا بي بطن مريم علوش مريم بي كلمة إلهي كشبي إلهي وزادت الجهمية عليهم وحي قدرتي ويكبد السي وينافي السي ماشي فزعمت وحي شيكتي أن كلام الله مخلوق نويهيو حل في شجرة جيت نحقلي وكانت الشجرة أي النقطة حاوية له متكوبتي بني آدم مخروق ومشرف أيضا النصارى تريه كوالي قيد جامد أو ما لا يعقل كوبتي بيدهن فلزمهم محاكوها كبي ويكو قصبنا ذين أن تكون الشجرة إني تهي قيدي بذلك الكلام هذا الكاس متكلمة متكو هذا الشيء ووجب عليهم محاكوها كبي أن يكون أن مخلوقا أو من المخلوقين كمذا وقيديه با كلام موسى الله حلي وأن الشجرة تبا قالت يا موسى موسى إنني أنيقى أنا الله الله لا إله إله حق لغو عابد مجر إلا أنا أنيقى قيدة معاني فعبدني عابد وحد سايري إشيكتي وقيد بينا دين لهذا القيدة إسكال بينا دين فلو كان هدوهان لا كلام الله مخلوقا من لغو أبوري في شجرة لكان المخلوق با قال يري بنقون لهيد يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقد قال الله عز وجل نوحيري ولكن حق القول قول إلهي أو وعيدا كوا قول بعيدا كوا جيو مني أنا الله يجزي من بيري لا أم لأن جهنم وانبوحنا يا من الجنة يا والناس أجمعين لما تط وكلام الله عز وجل من الله بكجمت لا يجوز مبنانا أن يكون كلامه إنه هذا الكيس الذي هو منه إساق كيم مخلوقا من لو أبوري في شجرة تنجيد ومخلوقة لابور كما لا يجوز سينو بنانين أن يكون علمه نيهي الذي هو منه الله كيم دو أنزله بعلمه اللي يري مخلوقا في غيره إذن الله إنه علمه يسكو أبوري تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا احتجاج كنا واكي عثمان بن سعيد الدارمي النقض على المريسي هذا الكحولي الكلام لا يقوم بنفسه شيئا يرى ويحس ويحس إلا باللسان متكلم به كلامك اتكو هذا شيء وين يجرد فالكلام من الخارق والمخلوق صفتهما كلامك إلهي نواسف ذيس مخلوق كلامك يسون واسف ذيس مذو البعيد يكو هذا شيء وصفوية فالخارق بجميع صفاته إلهي صفاتك سورتان اسكو هذا الدر وغير مخلوق وين والمخلوق بجميع صفاته اسكوة ضدره ومخلوق وي ولا شك فيه انت شك مره فلينظر هذا الشاك في القرآن كان قرآن كشاك سانها فيريه فإن كلام الله كلام كلاهي المتكلم به لقوها اللي عنده أكتس المتكلم به وسوقها اللي عنده أكتس فلا يشكن يشكن شكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام إلهي كما هذا المخلوق ولم يضطر مباحا إلى شيء مخلوق قط ولي من الكلام هذا وغيره ولم يكن له به حاجة ومرباحا دفكن وحكوشة ووحيكو قارسية وح مخلوق وإن ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى حديم مخلوق هذا كان سميه لا أكد من إلهي أتيري فلا يشكن هذا الشاك يسنشكين في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها هذا كان هذا المخلوق دوية أو مخلوقا أنتو هذا كألف في إله أتيرينا إنسان كان مخلوقا هذا كسوى سلام مخلوق وأن مبتدعها كي ألف في والمتكلمة بها من المخلوقين كافر قال نوية إذ يقول وحينا لي هولي إني أنا الله رب العالمين مخلوق بالي أنا الله عالم كربي وكهذا كان مخلوق سميستي وقال لا إله إلا أنا فعبدني بوليه وإني أنا ربك بوليه قائل هذا القول هذا الكاقف كير هذا وغير الله الله أنا هيني كافر قالوا مثل فرعون الذي قال الآن ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري هذا الكاس هذا الكلور دير أيها الإمام الدارمي ورحمه الله تعالى جواب آخر ويقال له محلولي كما لا يجوز سين ربنانين أن يخلق الله عز وجل إنه إله أبو إرادته إسجد دوري تانكيس صفتي إرادة هاي في بعض المخلوقات مخلوقات قاركوت كذلك لا يجوز مبنانا أن يخلق كلامه إنه كأبو في بعض المخلوقات مخلوقات قاركوت ولو كانت إرادة الله هديته مخلوقة من أبو في بعض المخلوقاتنا لكان ذلك المخلوق نقن لها هو المريد لها متك الدوني الله دوني ما هنا مخلوق أنا دوني بأن نقن له وذلك يستحيل كان وحن بيع كريم وي مستحيل بنقن له وكذلك يستحيل ساسك روحة مستحيلة أن يخلق الله كلامه وهذا الكيس إله نو أبو رفي مخلوق المخلوق كله لأن هذا يجب حواجبنا أن يأن ذلك المخلوق مخلوق قاسا متكلم به كهل ويستحيل وحا مستحيل نعب كريم أن يكون كلام الله عز وجل إنه نقض كلاما هذا للمخلوق وليه انتص أيو عشر كان نهره عشر كان يسدحي التمناد إن أنا متك كواد في أبواب القرآن ها يا باب كأفراد كويكي هاي إن شاء الله عشر كالدنب فقراء الله وعطني يسدحي دليل آخر باني سقوما دوننا 12 كان من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.